أن يحقق الكفار ويذلوا كما قال عمر أذلوه ولا حرموه لهذا حتى يمحق الكفر الذي أدى إلى هذا الظل وهذا الصغار وإلى الجزية وإلى غير ذلك. مثل هذه الأمثال كقوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. هل الجماعة نظام الجنس المال بقى اللي هو عايزين نتعامل مع الناس كلها بطريقة تسامح والرفقة والعروبة ويسمون هذا حسن خلق؟ ليس هذا من حسن خلق واضح. لكن الكافر يعادى لكفره ويضرب لكفره ويحقق لكفره لهذا. والآية هنا في هذا القرآن الكريم كيف الله سبحانه وتعالى يعني يعطينا وزن هؤلاء الكفار أولئك كالأنعام مش بس كالأنعام بل هم أظن يعني أحقر من البهائم أحقر من الخنزير ومن الكلب ومن كذا وكذا. لماذا؟ حتى يبغض إليهم أنفسهم يبغض هذا الكفر الذي أدى به إلى أن ينتقهم خالقهم سبحانه وتعالى بأنهم أضل من الأنعام. وطبعا أضل لماذا؟ لأن الأنعام لا عقول لها هؤلاء أعطى العقول فكفروا بالله سبحانه وتعالى. يقول فمثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك فيقول كثرا لقلبه وتضييقا لصدره حيث صيره كالبهيمة فيكون في ذلك نهاية الزجر والرضع ولمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه في التقليد. ثم زاد في تكفيفهم بعدما رفضهم بهذا ثم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم بمنزلة الثم لأن الذي سمعوه كأنهم لم يسمعوه لأنهم ما استفادوا به وبمنزلة البكم لأنهم لم يستجيبوا لما جاءوا إليه بل منزلة العمر من حيث انهم اعرضوا عن الدلائل فصاروا كانهم لم يشاهدوها. فلما كان طريق اكتساب العقل المكتسب هو الاستعانه بالقوى الثلاث ثم البكم العمر يعني قوه ايه الفرد والبقر والنطق فلما اعرضوا عنها فقدوا العقل المكتسب ولهذا حين من فقد حسا فقد علما ولذلك قال فهم لا يعقلون لان العلم والعقل كل ايه مكتسب بهذه القوى الثلاث التي عطلت فيه. ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات اي حلالات ما رزقناكم واشكروا لله يعني على ما احل لكم ان كنتم اياه تعبدون ان كنتم تعبدونه وحده انما حرم عليكم الميتة وهي ما مات حتى انتهى او على هيئه غير مشروعه اما في الفاعل او في المفعول كل سبب المنع من حلها سبب في البارح كأن يكون كافرا مثلا أو في المفعول كما وضحنا ذلك من قبل إنما حرم حرم عليكم الميتة يعني المقصود إيه أكل الميتة لأن الكلام فيه في أكل الميتة أي نعم وكان ما بعدها الميتة والدم ولحم الخنزير يعني المقصود الأكل وهي ما لم الميتة ما لم يزكى شرعا وألحق بها بالسنة ما أبيها من حي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من حي فهو ميت يعني لا يجوز أكله وخص منها السمك والجراد فهما حلال انما حرم عليكم الميت يعني اكل الميت والدم يعني الدم المسفوح السائل كما في الانعام او دما مسفوحا سائل ليخرج الكبد والطحال فهما حلال ولحم الخنزير خص اللحم لانه معظم المقصود وغيره تبع له يعني المعظم المقصود من الخنزير هو يعني اللحم وغيره من اجزاء الخنزير انما هو تبع له وهنا بيان تحقيق مزيد بيان لهذه النقطة المهمة يقول هنا ولحم الخنزير يدخل تحته وبقية أجزائه في خصمه في خصم لحمه إما تغليبا أو لأن اللحم يشمل ذلك لغة يعني أن أغلب ما يخرج من الخنزير هو اللحم فلا تغليب لكن طبعا يحرم كل ما عدا اللحم الشحم مثلا أو يعني إما تغليبا أو لأن اللحم يشمل ذلك لغة لأن اللحم هو إيه ما لحم بين أخفى ماء الحيوان من وسط عظمه وما انتهى إليه وهيوه من سطح جلده هذا من كلمة الله من حيث اللغة من حيث اللغة ما لحم يعني ما لحم يعني المسافة المستقيمة بين أخفى ماء في أجزاء الحيوان إيه أخفى شيء؟ النخاع اللي هو مركز العظم هذا أخفى شيء لا يرى واضح؟ أين فيقول هنا ولحم الخنزير ويدخل فحمه وبقية أجزائه في حكم لحمه إما تغليبا كما قال السيوطي لأنه أغلب المقصود الأكل في اللحم يعني أو لأن اللحم يشمل ذلك لغة لأنه ما لحم بين أخفى ما في الحيوان من وسط عظمه وما انتهى إليه ظاهره من فقد جلده وعرف غلبة استعماله على رقبه الأحمر